إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوعدتكم بالأمس بأن نخصص درس الليلة لأمرين بتوسع. الأمر الأول مناسك العمرة تفصيلا، والأمر الثاني هو بيان ما تحل زيارته والإشارة إلى ما لا تحل زيارته مما ابتدعه الناس وظنوا أنه من الدين وهو ليس من دين الله في شيء. نأتي إلى المسألة الأولى، وهي مسألة العمرة التي قدم كثير ممن يسمعنا الآن من أجل أدائها. والعمرة في اللغة هي القصد، شرعا هي قصد مكة في وقت مخصوص في عمل مخصوص وفي وعلى هيئة مخصوصة. وأنبه قبل أن أبدأ في شرح تفصيل مناسك العمرة بالتنبيه على أمور. الأمر الأول أنه ليس للعمرة شهر معين، ليس للعمرة شهر معين تؤدى فيه، بل هي جائزة مشروب مستحبة في كل وقت، إنما أفضل ما تكون في شهر رمضان، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص العمرة في ربيع الأول أو في رجب أو في شعبان أو في غيرها، فهذا تخصيص بلا مخصص وعمل عار من الدليل، فإياك أن تربط أداء العمرة بشهر معين يا عبد الله. بعض الناس يقول أنا جيت أؤدي عمرة المولد، ليس بصحيح، المولد بدعة وتخصيص العمرة فيه بدعة، إنما عليك يعني الاحتفالات بالمولد بدعة من البدع التي أحدثها العبيديون الباطنيون الذين كانوا مجوسا ثم يهودا ثم باطنيين في بعد القرن الرابع الهجري، ثم صدروها للعالم الإسلامي كله، وإلا فليس لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى، يعني مضت 4 قرون وهي لم تحدث. فإذن نقول للذين يفعلونها: من الذي على السنة، المتقدمون أم نحن المتأخرون؟ لا شك المتقدمون هم الذين على الحق، ولم يربطوا العمرة بشهر ولا يوم ولا بيوم ولا بأسبوع ولا غير ذلك. الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه فيما يتعلق بالعمرة هي العمرة عبارة عن كما سنفصله إحرام وطواف وسعي وتقصير فقط، هذه العمرة. أركانها 3: الإحرام والطواف والسعي، هذه أركان ماذا؟ العمرة. واجباتها: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، يعني لها واجبان: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. محظوراتها كمحظورات الحج، سيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر، لا نربط بين العمرة وبين بعض الأعمال البدعية مثل المزارات والذهاب إلى الغيران والحيطان وما إلى ذلك، كما سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن نأتي إلى تفصيل القول في مسألة العمرة. يمكن أن تستعد من الفندق يا عبد الله من التطهر والتنظف، وإن كان تحتاج إلى قص الأظافر أو إن كنت تحتاج، أو إلى قص الشارب أو إلى نتف الإبط أو إلى حلق العانة. أما اللحية فلا تلمسها لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، فإنها حمى حرم، انتبه، من حلقها فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. فإذن ننتبه لهذا. يمكن أن تغتسل قبل الإحرام. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول ثبت أن هذا حديث آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل الإحرام واغتسل أثناء الإحرام، يعني يجوز أن تغتسل حتى بعد الإحرام بشرط أن لا تستخدم صابونا فيه ماذا؟ فيه طيب، لكن يمكن أن تغتسل ويجوز تغتسل وتتهيأ في الفندق، وحتى يمكن أن تلبس ملابس الإحرام بالنسبة للرجل. المرأة ليست لها ملابس إحرام، أما الرجل فإنه يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن نلبس الآن هذه التنورة المصنوعة الجديدة المخترعة، ولا بالبشكير الذي فيه لزاق، كذلك ما يصلح هذا. البس كما لبس من رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارا ورداء. قد يقول قائل: أفتى بها بعض العلماء. أقول: نعم، أثابه الله على اجتهاده، لكن هذه الفتوى ماذا؟ خاطئة، لأن الصحيح أنه لا يجوز. لو كان خياطتها مشروعة وجعلها كالجيبة أو كالفوطة أو كالتنورة، لو كان ذلك مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ما نتتبع مجرد الفتاوى لذاتها، وإنما ننظر إلى ماذا؟ إلى ما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، لكن تتجنب الزينة مطلقا، وتتجنب النقاب الذي هو البرقع، وهو كل ما فصل على هيئة الوجه أو جزء منه، ما فصل على هيئة الوجه أو جزء من الوجه. وكذلك لا تلبس القفازين المسمى الآن في لغة القوم بالجوانتي، يعني شراب اليدين، ما تلبسهما، إنما تغطي وجهها بالخمار المعروف، وتجعل يديها في داخل عباءتها حتى لا ترى زينتها، وتغطي وجهها إن كانت بحضرة رجال. بعض الناس يقول، بعض الفقهاء يقول إحرام المرأة في وجهها، هذا غير صحيح. المقصود أنها ما تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، أما هي تلبس ما شاءت وتغطي وجهها إن كانت بحضرة رجال. كانت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، كانت تقول: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على ماذا؟ على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا، فإذا جاوزونا كشفنا. والحجاب واجب، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء به الأمر في كتاب الله عز وجل: قل للمؤمنات، قل يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. انتبه، هذا أمر وقوله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أيضا بعض الناس قد يتمسك ببعض فتاوى بعض المشايخ رحمهم الله وهذا غير صحيح. أن تتبع الدليل، فإذا وقع شيخ في خطأ وقد يكون مأجورا على اجتهاده لا ينبغي لك أن تتقيد بتقليده أو تقليد غيره، لأن التقليد الأعمى دون دليل هذه زندقة من أعمال الزنادقة. إذا وصلت الميقات وكنت مستعدا بالملابس بالنسبة للرجل والمرأة تلبس أي لباس ليس فيه زينة، حتى ولو كنت في سيارتك تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا سنة أن يقوله العبد المؤمن. قد يرد هنا سؤال، المرأة التي تنتظر الحيض هل ينفعها أن تقول ذلك؟ لا، لا ينفعها، لأن الحيض ليس بحابس. النبي صلى الله عليه وسلم أقر ضباعة بنت الزبير أن تحرم وهي نفساء، وقال حجي واشترطي، لأنها أسماء بنت عميس يعني، ولكن أمرها أن تشترط للمرض، لأن النفساء ماذا؟ مريضة، فيمكن تتعرض لأي مرض، لكن الحيض ليس عذرا. إن كانت تنتظر الحيض إما أنها تؤجل العمرة فلا تحرم، وإما أنها إذا أحرمت عليها أن تنتظر حتى ماذا؟ حتى تطهر وتؤدي ماذا؟ عمرتها، حتى تطهر وتؤدي عمرتها. ثم يبدأ التلبية لبيك. بعض الناس ترد علينا أسئلة دائما في الهاتف، وأنا أقرأ لكم الهاتف من أراد أن يسجله، 0148 83 6 8 6. هذا من الساعة 10 صباحا إلى أذان الظهر في وقت مكتب وزارة الشؤون الإسلامية، ما عدا طبعا الجمعة والسبت ليس فيها عمل. إذن أقول تأتينا أسئلة عبر الهاتف، يقول أنا أحرمت بعدين خربت السيارة ورجعت وخلوت الإحرام، خلعت إيش الإحرام. لا يا عبد الله، هذا ليس بحابس. أولا السيارات ما شاء الله مثل في عدد الحصى والتراب، سيارات كثيرة، بإمكانك أن ترجع لبيتك وتأخذ سيارة أخرى، بإمكانك أن تؤجر، أن تستأجر سيارة. أما أن مجرد ما تتعطل السيارة تخلع الإحرام وتقول أنا سأؤجل العمرة، لا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ولا تبطلوا أعمالكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم. لا يجوز لك أن تبطل العمرة بدون عذر، عذر شرعي كمرض أقعدك أو نحو ذلك. فإذن عطل السيارة ليس حابس، انتبه، لا، تعطل الطائرة ليس حابسا، ابحث عن طائرة أخرى أو انتظر حتى تصلح الطائرة أو السيارة التي تريد أن تمتطيها. فإذن هذا ليس بحابس. ثم تبدأ التلبية. قلت لا يشترط أن تنزل إلى المسجد، وليست هناك ركعتان للإحرام مخصوصة. الصحيح أنه ليست هناك ركعتان خاصتان بماذا؟ بالإحرام. صحيح أن النبي أحرم صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة، بعد الفريضة قدرا، يعني ليس المراد أنه لا بد أن تكون بعد فريضة ولا بد أن تكون ماذا؟ بعد ركعتين. فلو أحرمت وأنت في سيارتك، بعض الناس يتعبون أنفسهم، يقف باص كامل يجلسون ساعتين حتى يمر الميقات ويغتسل ويتطيب هناك ويلبس الإحرام واو إلى آخره، وربما أنه يحلق هناك، هذا لا، غير صحيح. لو أحرمت في سيارتك كفاك ذلك وأنت بمحاذات ماذا؟ الميقات، وأنت بمحاذات الميقات. إذا وصلت ترفع التلبية، ترفع صوتك بالتلبية الرجل، أما المرأة فلا ترفع صوتها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإياكم التلبية الجماعية فإنها بدعة من البدع، كل واحد يلبي لنفسه دون أن يربط صوته بأصوات آخرين. بعض الناس تعجبه النغمة فقط فيلبي من أجل النغمة، لا انتبه، أنت لبي وحدك والمرأة تلبي وحدها بصوت منخفض، فانتبه لهذا يا عبد الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تكثر من التلبية والذكر إلى أن تصل إلى مكة، فإذا بدأت أول خطوة يدخل المسجد الحرام أوقف التلبية وتبدعوا بالدعاء الذي تقول عند دخول أي مسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإن زدت أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا حسنه كثير من أهل العلم، حديث حسنه كثير من أهل العلم. ثم تبدأ الطواف مبتدئا بالحجر الأسود مكبرا مع كل شوط، وإياك ثم إياك عبد الله أن تتخذ كتيبات تقرأ منها أدعية، كثير من هذه الكتيبات مليئة بالبدع والخرافات، مليئة بالبدع والخرافات. ومن البدع التي فيها أول جملة، قل كذا بدأت الطواف تقول اللهم إني نويت أن أطوف ببيتك العتيق سبعة أشواط، هذه بدعة، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة من البدع. كذلك في الصلاة ما يجوز أن تقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات، لا، النية محلها القلب، تخبر من؟ تخبر ربك، ربك يعلم أنك تريد أن تصلي أربع ركعات، فالمهم أن تكون تنوي الفرض أو تنوي النفل أو نحو ذلك. أما تقول اللهم إني نويت أن أصلي كذا أو أن أركع كذا أو أن أطوف كذا أو أن أسعى كذا، هذه بدعة من البدع. ولم يثبت ولم يثبت ولم يثبت قولها عن الإمام الشافعي رحمه الله، لم يثبت قول ذلك عن الإمام الشافعي كما يظن البعض، فانتبه. تبدأ الطواف تقبل الحجر الأسود بدون مزاحمة، إن تيسر، إن لم يتيسر تستلمه بشيء في يدك بيدك وتقبل يدك، أو بعصا في يدك وتقبل تلك العصا، أو تمضي في طوافك قائلا الله أكبر ولا تقف، ولا تقف يا عبد الله، فإن الوقوف ما ليس بسنة. ثم التقبيل ليس المراد به أن تمعك وجهك ورأسك وجسمك في الحجر، لا، قبله مرة واحدة تأسيا بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف ولا تعطل الناس تتمرغ كما تتمرغ الدابة، لا، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى، ليس المقصود أنك تتبرك بهذا الحجر، إنما المقصود أنك تقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود وهو رجل التوحيد، يقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماذا ما قبلتك. ولا يصح قوع اعتراض علي كما يزعم الخرافيون والدجاجلة أن علي رضي الله عنه اعترض عليه وقال بلى إنه يضر وينفع يا عمر، هذا غير صحيح ولا يثبت، وإنما هو من وضع الوضاعيين وإفك الأفاكين وكذب الكذابين، فانتبه لهذا يا عبد الله. تدعو بأي دعاء في الطواف من خيري الدنيا والآخرة، أن تحاول أن تحفظ بعض جوامع الكلم من الأدعية العامة الموجودة في كتب السنة، حاول، لكن ليس هناك دعاء خاص للطواف، إنما فقط إذا جئت بين الركن بين الركن اليماني والحجر الأسود تدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا بالنسبة للطواف. وليس لكل شوط دعاء مخصوص كما يزعمه الخرافيون، بل تدعو بما يفتح الله عليك. إذا انتهيت من الشوط السابع تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر بدون زحام، إن لم يتيسر تقف في أي جهة من أروقة المسجد ثم تتوجه إلى الصفا وتقول عندها مرة واحدة، وليس في كل شوط بل عند البداية، تقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا فقط عند البداية، تصعد الصفا أو تقف عندها بحسب ما تستطيع وتتوجه للقبلة وتكبر الله 3 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات، يعني تجتهد في هذا، ثم تنحدر إلى المروة وترمل بين العالمين. الرجل يهرول بين العالمين، أما المرأة فلا تهرول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت المروة تصعدها وتقف عندها وتقول مثل ما قلت على الصفا. الشوط السابع الذي تختم به وهو المروة لا تقول شيئا، وإنما تنتهي بذلك أشواط السعي، وفي السعي تدعو كالطواف بما يفتح الله عليك من ألوان الدعاء. وحاول أن تحفظ بعض جوامع الكلم من كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي عليك بعد ذلك أن تذهب وتحلق رأسك فقط أو تقصره، والحلق أفضل من التقصير. إياك أن تترك الحلق تقول: أنا أخشى تغضب علي المدام، تقول: ليش رأسك أرعى كذا؟ قل: أنا جعلتها أرعى لله. ها، انتبه يا عبد الله، ما نحن ما نأخذ بخواطر النساء في كل شيء. نعم، تعاملهن معاملة طيبة حسنة ممتازة، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، لكن أن ترضخ لها حتى في الشرع تحلق لحيتك من أجل خاطرها، هنا إثمك مركب، ارتكبت معصيتين: المعصية الأولى حلق اللحى، والمعصية الثانية أنك أرضيت الناس بسخط الله سبحانه وتعالى. عشان ما تغضب لما دام تقول: شعرك بيشوكني. ها، وإذا نبت حلقها اليوم هو العصر سيشوكها، يعني بالعكس، لأنها تنبت مباشرة حتى تصبح مثل شوك السعدان، مثل شوك القنفذ. هكذا حال الذين يحلقون، أول ما تنبت والله تتأذى لو أنه عانقك بوجهه، تتأذى من شعره لأنه يخرج كإيش؟ مثل الشوك. أما لو تركها لرب العالمين فهي ناعمة ما تؤذي غيرها. فانتبه يا عبد الله، لا تحلقها إرضاء لفلان وفلانة، نعم، أو خايف الناس يضحكون عليك يقولون هذا متدين. فلتكن متدين، يجب على الجميع أن يكونوا ماذا؟ متدينين بدين الله سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، نعتز ونفخر بهذا الدين. تحلق رأسك أو تقصره، والحلق أفضل من التقصير، والمرأة تأخذ من شعرها، تجمع شعرها، أو إن كانت لها ضفائر تأخذ من كل ضفيرة قيدة أنملة، يعني هذه الأنملة رأس الإصبع، يعني تقريبا لو قستها بالسنتي الله أعلم تكون سنتي ونص أو 2 سنتي من الذوائب من رؤوس ماذا؟ الشعر. بهذا انتهت العمرة. لا تذهب إلى غار ثور ولا غار حراء ولا إلى مكان المولد ولا إلى مكان الموعد، هذه كلها أماكن خرافية ما أنزل الله بها من سلطان، بعض الناس يظن يقول إذا قدم مكة لا بد أن يرقى جبل ثور ويدخل في الغار. لا والله يا عبد الله هذه خرافة وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان، أو يدخل في غار حراء، هذا كله ما يصلح أبدا، هذه خرافات، أو يشرب من بئر كذا غير بئر زمزم، هذا كله دجل وخرافات اخترعها أكلت أموال الناس بالباطل. فانتبه لهذا يا عبد الله. محظورات الإحرام، هناك محظورات عامة على رجل المرأة، منها التطيب وأخذ شيء من الشعر سواء نتف الإبط أو قص الشارب أو مثلا حلق العانة أو نحو ذلك، هذا عام. الرجل لا يلبس الثياب ولا القمص ولا السراويل ولا ثوب مسه زعفران أو ورس، ولا يلبس الخفين، ولا يغطي رأسه ولا يغطي وجهه إلا لضرورة، كما لو كان عنده ربوة. أفتاه العلماء بجواز لبس الكمام فلا بأس بذلك إن شاء الله. ثم أما المرأة يعني الذي يخص المرأة هو تحريم لباس القفازين وكذلك البرقع، وإنما تلبس تغطي رأسها بالجلباب الخمار، لكن ما يلزم أنها تجعله هكذا بعيدا بواسطة رباط كما تفعل بعض النساء، لا، تغطي وجهها حتى ولو لمس الغطاء وجهها فإنه لا حرج في ذلك. هذا ما يتعلق بصفة العمرة. أما زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه فلها أحكام أنبه على ما ينبغي قبل ذلك. أولا يا عبد الله اعلم أنه لا علاقة للزيارة بالعمرة ولا بالحج، لا علاقة بالصلاة في مسجد النبي للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالحج ولا بالعمرة. أما الحديث الذي يردده الوضاعون الكذابون من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث لا يثبت أبدا، حديث لا يثبت. وكذلك حديث من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، هذا كله دجل، كل هذه أحاديث لا تصح ولا تثبت، أحاديث لا تثبت. كذلك من زارني حلت له شفاعتي، حديث لا يثبت، إنما الذي تحل له الشفاعة الذي يجيب المؤذن ثم يقول في نهاية الأذان اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمد الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من سأل الله له الوسيلة كان شفيعا له وحلت له الشفاعة يوم القيامة، كشفاعتي يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ليس هناك وقت لزيارة المدينة، ليس هناك وقت لزيارة المدينة طول العام للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخص بوقت ولا بحين ولا بشهر ربيع الأول ولا بشهر رجب ولا شعبان ولا يوم العيد ولا في كل جمعة، هذا كله ليس عليه دليل. ثالثا، لا نأتي إلا لقصد الصلاة في المسجد، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكون بخلاء ولا تقول صلعم ولا صاد سين كطريقة الصحفيين، فهذا جفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لا نأتي لزيارة القبر، إنما نأتي للصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم إذا صلينا لا بأس أن نزور القبر مرة واحدة ولا نتردد عليه في كل لحظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، ولم يكن من هدي الصحابة أنهم يترددون على المسجد، عفوا أنهم يترددون على القبر، نعم المسجد يترددون عليه، لم يكن من هديهم أنهم يترددون على القبر لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا، أي اسم لما يعود مرة بعد أخرى، فانتبه. الأمر الرابع أنه ليس للجلوس للصلاة، ليس لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الأيام، بل إنك حتى لو صليت مرة واحدة وسافرت لا حرج عليك. المهم أن كل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة في المسجد في غيره. إذن حكاية أنك تجلس 8 أيام و40 صلاة ونحو ذلك، هذا ليس عليه دليل صحيح، ليس عليه دليل صحيح. نأتي الآن إلى ماذا تزور إذا جئت. أولا كما قلت أنت تأتي للصلاة في المسجد النبوي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى، فما نسافر من بلد إلى بلد إلا لهذه المساجد 3. نسأل الله أن يطهر المسجد الأقصى من الأدناس والأنجاس والأرجاس، وأن يرزقنا وإياكم فيه صلاة بعد ذلك. نعم. طيب خلاص عرفنا أن الرحال لا تشد إلى المسجد. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم المسمى زين العابدين، هو من خيرة السلف ولا علاقة لما تزعم الرافضة بشأنه، سمع رجل يقول أنا أذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال اجلس، لأنه قدم من المسجد الأقصى، قال اجلس فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، اجلس أو ارجع فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. ماذا يقصد بقوله فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء؟ ماذا يقصد؟ يقصد أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه من أي مكان، من أقصى المعمورة إلى أدناها، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وذلك يبلغ له. يقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي ماذا؟ السلام. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. طيب هات شوي مايا. يبلغونني عن أمتي السلام، ويقول صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فإذا لا يشترط القرب، لكن إذا جئت تذهب بدون مزاحمة وتسلم، لا تزد على السلام والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تنصرف، لا تدعو عند القبر ولا تتمسح بالخضبان والحيطان والجدران وما إلى ذلك، يكفيك أن تسلم وتمشي. ولا أعلم صلاة، ولا أعلم دليلا على تخصيص الروضة بصلاة معينة، ليس هناك دليل. إذن ثم إذا صليت في المسجد وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ما تذهب بعد كل صلاة كما يفعله بعض الجهال، تزاحم الناس وتؤذيهم ويعني ما تقبل السنة، تسلم على شهداء أحد وتسلم على أهل البقيع مرة واحدة أيضا بدون تردد، ولا بأس. ويسن أن تذهب إلى مسجد قباء سواء صليت فيه فريضة أو صليت فريضة أو ذهبت وصليت ركعتين في غير وقت النهي، في غير وقت النهي، لا تذهب بعد العصر ولا بعد الفجر. هذه الزيارات المشروعة. أصلا نأتي لقصد ماذا؟ الصلاة. ثانيا إذا جئنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ونسلم على شهداء أحد وعلى أهل البقيع، وكذلك نصلي في مسجد قباء فإن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقط لا تزيد على هذه، لا تذهب لا إلى القبلتين، ولا يصح تسمية ماذا؟ القبلتين، بل هي تسمية مبتدعة. اسمها الصحيح مسجد بني سلمة، مسجد بني سلمة، ولا يوجد شيء اسمه القبلتان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وتحول القبلة إنما حصل في قباء، هم الذين تحولوا أثناء الصلاة. أما هذه التسمية فلا نعلم لها أصلا، وإنما هي من الخرافات. اسمه مسجد بني سلمة، ما ليست له زيارة مخصوصة، ولا الغيران اللي في أحد، ولا في الآبار الفلانية، ولا المساجد أو المشاكل السبعة، هذه كلها ما لها أصل في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعلم عليها دليلا. قد يقول قائل: طيب أنتم نجد تقولون هذا الكلام، أنت تقول هذا الكلام، ونحن نجد كتب مذكورة في هذه الأشياء، هل كل ما ذكر في الكتب صحيح؟ لو ذهبنا نتتبع كل ما ذكر في الكتب لتركنا الدين الصحيح واتبعنا البدع. نعم، لأنها لا تعد ولا تحصى، فما يسمى بالآثار التي يتتبعها بعض الجهال غير صحيحة، حتى ولو روجها بعض الخرافيون، بعض الخرافيين، حتى ولو روجها أدعياء علم الآثار، حتى ولو روجها أكلة أموال الناس بالباطل، هذا ما يصلح، كل هذا لا يصلح بحال من الأحوال، فعلينا أن نراعي ذلك. كذلك أخذ شيء من التراب أو من الحجارة من المدينة، هذا تخريف وبدع، والله لا ينفعك التراب، لا تراب المدينة ولا تراب مكة ولا تراب أمريكا، ما في فرق، ما يصلح الواحد يحمل التراب ويتداوى به. قد يقول قائل، يطرح شبهة، يقول: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى في التراب ووضعه على المريض وقال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا؟ أقول: نعم، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خاص بتراب المدينة؟ إنما قدر أن أخذ ترابا وقرأ فيه وقال هذا الكلام، ولم يخص تراب المدينة ولا غير تراب المدينة. فانتبهوا، فإن التمسح بالحجارة والتراب بدع من البدع، وربما تجر إلى عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. تفضل. نعم، سائل كريم يقول: تفضل. إيش سأل الله إليكم؟ سائل كريم يقول: لم تذكروا بعض المزارات، لم تذكروا بعض المزارات كبئر الناقة مثلا وبئر الخاتم. نقلها بئر، هذه أول مرة أسمعها. لعلك تقصد ما كان يسميه المبتدعة بمبرك الناقة. هذا ما لها مبرك معين، الناقة بركة هنا في موضع المسجد، هذا مبركها، مبركها في الداخل داخل المسجد، ومبركها عند بيت أبي أيوب الأنصاري، ما لها مبرك معين. وحتى لو لها مبرك معين لم نتعبد بالأخذ منه ولا من ترابه ولا بزيارته، فالكل هذا تخريف. وأما ما ذكره السائل من بئر الخاتم أو بئر حاء، ما يسمونه بئر حاء، ما في شيء اسمه بئر حاء، هناك بئر حاء التي هي حديقة أبي طلحة رضي الله عنه، وكانت أمام المسجد، الآن يبدو أنها داخلة في ساحة المسجد الجنوبية، لأنها كانت قريبة من المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليها ويشرب من مائها لعذوبته وطيبه. يعني هي جنوب يبدو في قبلة المسجد، يبدو أنها في قبلة المسجد. هذه بئر بضاعة يا شيخ اللي تحت باب الملك فهد، بئر بضاعة. الخلاصة أن ما تعبدنا بالذهاب إلى هذه الأبار. حديقة بيرحاء انتهت الآن، أصبحت داخل حرم المسجد أو في ساحته، وليست هناك بئر، هناك حديقة بيرحاء. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوج أمي سليم، أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، فقال يا رسول الله لقد أنزل الله قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. بيرحاء ليست بئرحاء، ما في بئر، ما هناك، ما يسمون الآبار بالحروف. لكن الدجاجلة أحكموا هذا الأمر ليأكلوا أموال الناس بالباطل فسموها بئرحاء. ذهبت هي الآن داخلة تقريبا في قبلة المسجد حاليا في الساحة، ولا بئر بضاعة. بئر بضاعة كانت ترمى فيها خرق الحيض والنفساء فقط، ها؟ نجاسات. النجاسات ما لها أي قيمة، بئر بضاعة، وهم جعلينها من الآثار التي يجب التي تزار والعياذ بالله. بئر الخاتم ليس لها أصل، هناك حكاية أن خاتم النبي سقط بها وليس ولم يفعل أحد من الصحابة أنه يأتي ويرمي خاتمه فيها، إنما هذا أحدثه الزبانية من أكلة أموال الناس بالباطل كي نرمي خواتمنا فيها وينزلون. أدركته زمان، الحمد لله الآن هدمت، زمان كان يفعلون هذا ويأتي الناس ويرمون خواتمهم، ثم يأتي الخرافيون وأكلة أموال الناس بالباطل ويجمعون تلك الإيش الخواتم ويبيعونها. هذا كله دجل ما أنزل الله به من سلطان. ما في هذه الغار والآبار والحدائق كلها ليست من دين الله أبدا، وإنما من وإياكم أن تغتروا ببعض الكتيبات. من كان ما وجد كتابا من هذه الكتيبات التي تذكر الآثار فعليه أن يعرضها على أهل العلم، العلماء يبينون فيها الحق من الباطل. نعم. يقول سائل كريم جزاه الله خيرا السامعين، ينبه إلى الدعاء على الصفا والمروة. نعم. بينا هذا. نعم. يدعو بينهما، يدعو بينهما. بين إيش؟ بين لا إله إلا الله وحده. نعم. نعم. ويدعو بينهما. يدعو بينهما بما يفتح الله عليه. نعم. والتسليم على أبي بكر وعمر. نعم. يسلم على النبي وصاحبيه، ذكرت هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم أنا أعمل الصدقة وأحيانا أقصد وجه الله فقط، وأحيانا يأتيني شعور بالفخر بنفسي في داخلي، هل هذا يؤثر على صدقتي؟ نعم، إذا قصدت الرياء أو السمعة يؤثر ولا تقبل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله عز وجل يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويقول تبارك وتعالى إلا ابتغاء وجه ولا ويقول جل وعلا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، هذا نزلت في أبي بكر رضي الله عنه ولسوف يرضى. والآيات كثيرة، وماذا عليهم لو ومن الناس من ينفق ماله للآية الأخرى الناس ولا يؤمنون بالله. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فالرياء مردود على صاحبه والعياذ بالله. اجتهد أن تستحضر عظمة الله وأن تقصد وجهه فيما تفعل من صلاة أو صوم أو صدقة أو نحو ذلك. وأقترح عليك من علاج ذلك أن تجعل الصدقة سرا بينك وبين المتصدق عليه، اجعلها سرا، لا توزع أمام الناس، يمكن أن إلا إذا كان في ذلك مصلحة، كان يوجد فقراء لا يعرفهم أحد وأردت أن تلتفت أنظار الناس إليهم فلا بأس بهذا، ولكن ما عدا ذلك خير الصدقة ما كان خفيا. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم. يقول سائل كريم: ما رأينا بعض المعتمرين يصلي عند المروة بعد الانتهاء من السعي، ما حكم ذلك؟ ليس على هذا دليل، ليس بعد السعي مروة الصلاة، إن صلاة ركعتين بعد الطواف فقط، تصلي ركعتين تقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون والثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، هذه السنة، هذا بعد الطواف. أما بعد السعي فليس هناك صلاة مخصوصة أبدا. أقول السائل الكريم: نسيتم حفظكم الله الصلاة في مسجد أبي بكر وعمر وعلي وبلال. أولا كما يقال ثبت العرش ثم انقش، لا يمكن أن نثبت أن هذه المساجد لأبي بكر ولا لعمر ولا لعلي ولا لغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهم الحريصون على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يختصون بمساجد، ما كانوا يختصون بمساجد معينة إلا ما كان بعيدا مثل مسجد أبي سلمة بني سلمة، إنهم كانوا بعيدين، ومع ذلك يقول قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم وأتوا إلى المسجد من بعيد لتكثير ماذا؟ الخطوات إلى المساجد، وبالتالي تكثير ماذا؟ الأجر عند الله بعدد تلك الخطوات. فهذه المساجد لا تثبت لهؤلاء الصحابة أبدا وليس عليها أدلة. نعم. وإنما بنيت بعدهم، بنيت بعدهم بقرون، عمر بن عبد العزيز من زمن عمر بن عبد العزيز، وكانت اختفت ثم أعيد بناؤها في العصر في العصور المتأخرة. سأل الله إليكم، يقول: هل أجر الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي تشمل الحدود أم ماذا؟ ماذا تقصد بالحدود؟ أنت كنت تعني حدود المدينة؟ بالنسبة للمدينة لا، لم يقل أحد إن الصلاة في مساجد المدينة الأخرى مثل الصلاة في المسجد النبوي، هذا تخص المسجد النبوي. أما المسجد الحرام ففيه خلاف، هل يشمل هذا الفضل جميع المساجد التي في حدود مكة أم أن ذلك خاص بمسجد الكعبة؟ الصحيح أنه خاص بمسجد الكعبة ليورود ذلك في الحديث: ومسجد الكعبة صلاة في مسجد الكعبة بمائة ألف صلاة فيما سواه. نعم. هذا يقول: هل يجوز أخذ ماء زمزم إذا رجعت لبلدي وبيعه؟ خذه وتصدق به، لأنه ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني يأخذونه إلى بلدانهم، وكذلك التابعون، فلا بأس بنقله والاستشفاء به بإذن الله تبارك، مع الاعتماد على الله عز وجل. أما بيعه ففي نفسي منها شيء، أنا أتوقف فيه. أنه وقف، أنه وقف أصلا، هو أنه وقف فلا ينبغي بيعه. نعم. يقول: هل توزع التركة مباشرة بعد وفاة الميت أم لا بأس بتأخيرها سنوات برضاء الورثة؟ أولا التركة تتعلق بعينها حقوق أخرى غير حقوق الورثة، وعلى رأسها الدين، يبدأ بدين الميت فيسدد عنه من التركة، حتى ولو استغرق التركة كلها ولم يبق شيء للورثة فإنه يبدأ بماذا؟ بالدين. ثانيا أو أولا تجهيز الميت وتكفينه وما يتعلق بتكاليف ذلك، رابع ثالثا الوصايا، الوصايا تخرج في مقدار بمقدار الثلث فما دون، فإذا أوصى بالثلث فما دون نفذت تلك الوصية وأخرجت قبل توزيع التركة، وما زاد على الثلث فإنه لا يقر إلا بإقرار وإجازة من الورثة. أما ما يتعلق بالجواب على السؤال فلا أرى هذا، لأني أعرف قضايا كثيرة أحدث تأخيرها منازعات شديدة بين الورثة، فقد يموت وارث وخلفه 100 وارث، وقد يذهب المال دون أن يستفاد منه، وقد تنقص قيمته، وقد. لذلك أنا أقترح أن يوزع مال الورثة بمجرد أن تحصر في شبك الوراثة المعروف عند المحاكم. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا السائل يذكر بأنكم لم تذكروا زيارة قبر خديجة وزيارة قبر أمنا حواء، أي وزيارة قبور زوجات النبي صاد صلى الله عليه وسلم. على كل حال صاد هذه اسحبها، لا تكتب صاد مرة ثانية، هذه ما تؤجر عليها، إنما قل ماذا صلى الله عليه وسلم، اترك صاد وصلعم وصاد سين، هذه من خرافات الصحفيين فلا تفعلها. وقصد بخل بالكتابة من السرعة، العمود ما يحتمل، بدل ما يكتب صلى الله عليه وسلم يأخذ منه شيء من العمود الذي يكتبه الصحفي، يكتب صاد أو سين أو صاد سين أو صلعمة، هذه ما تصلح هذا لا يصلح أبدا، بل إني أرى أنه من الجفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، تبخل بكلمتين 3 كلمات صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت قلت 4، يعني هي أشياء ما تكلفك شيء يا عبد الله، لا كتابة ولا نطقا، فأكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكن بخيلا، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. فلو قلت صلعم ما صليت على النبي، وإنما صلعمت، والصلعم ليست صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن قلت صاد صين ما صليت على النبي، إن قلت صاد ما صليت على النبي، هذه الرموز لا قيمة لها، فانتبه لهذا يا عبد الله. هذا أمر. الأمر الثاني بارك الله فيك، قبور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يخلي حواء بعدين، قبور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في البقيع، فأنت إذا سلمت على أهل البقيع قد سلمت على أزواج النبي وعلى من معهن من الصحابة كعثمان رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هؤلاء إذا صليت وإذا سلمت على أهل البقيع ولو من الخارج يكفي كذلك، فقد سلمت على الجميع، فقد سلمت على الجميع. أما أمنا حواء فوالله لا ندري أين هي، هل هي في الهند أو في السند أو في البحر أو في البر أو في اليمن أو في الشام أو في أمريكا أو في آسيا أو في أفريقيا، والله لا ندري، والله لا يدري أحد أين قبرت حواء عليها السلام، ما ندري أبدا. أما ما يزعم في جدة من وجود قبر حواء هناك فهذا دجل ليس له أصل في دين الله ولا يعني ينبغي التعويل عليه، ليس بثابت، بل قبور الأنبياء غير ثابتة، حتى قبر الخليل المزعوم في فلسطين ما هو ثابت أبدا، لم يعرف قبر يعني الآن ثابت إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعرف قبور أخرى للأنبياء ثابتة أبدا، فلا تشغل نفسك بهذا. نعم، هذا قريب منه يذكر، هل يسن زيارة مدائن صالح وفدك وخيبر من الآثار النبوية؟ والله ليست فدك ولا خيبر، خيبر من الآثار النبوية أبدا، إن كان الشخص يريد أن يزورها لمجرد الاستطلاع والفرجة والفسحة لا نعترض عليه، أما إذا كان يزورها دينا ديانة فهذا والله غير صحيح وليس عليه دليل. وفدك الذي يسمى الآن بالحائط بيننا وبين حائل، يعني الآن ما فيها معالم، هي صحيح كانت وقف لكن يعني خيبة، وهي وخيبر لكن الآن يعني درست معالمها وأصبحت يعني أملاكا للناس، ليس هناك ما يدل على أنه وقف على فاطمة أو على علي أو على الحسن أو على الحسين، هذا كله غير صحيح، وإنما هو من افتراءات من الرافضة، فما نشتغل بهذه الأمور بارك الله فيكم أبدا. وكذلك أما مدائن صالح فإن أردت السفر للسياحة إلى العلا وغير العلا فما ما ما نعترض عليك، لكن إذا ذهبت إلى مكان العذاب فينبغي أن تسرع وأن تبكي أو تتباكى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مررتم يعني بهذه الديار يعني فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الناس بديار ثمود مكان العذاب، لا أقول كل المدائن، لا، مكان الإيش؟ مكان العذاب المعروف محدد الآن، هذا لا يجوز المكث فيه أبدا بأي حال من الأحوال، فيعني أمر بإكفاء القدور ورمي العجين الذي عجن وتركه وعدم أكله والرحيل من المكان، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مررت بآية أو بمكان فيه قد عذب أحد من الأول من المشركين. نعم، يقول ماذا عن الدعاء وقراءة القرآن في الروضة الشريفة؟ بالنسبة للرجال الجلوس في الصف الأول أفضل، ولا نعلم ميزة للروضة في القراءة دون غيرها ولا الدعاء، ما عندنا دليل يقول تدعو في الروضة بكذا وكذا، أو تخص الروضة بدعاء معين، أو تخص الجلوس عند القبر وتدعو دعاء معينا، هذا كله مما ليس عليه دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نكون حريصين على اتباع السنة فإنه طريق الجنة، أما ما يخترعه الناس وما يتوسع فيه الناس من أمور، المسجد كله واحد، إلا أن الصف الأول بالنسبة للرجال أفضل من الروضة ومن غير الروضة. نعم، وإن كانت الروضة من رياض الجنة. نعم، نحن نؤمن بالحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي، انتبه ما قال ما بين قبري، وقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، نؤمن بهذا، لكن هل شرع عندها عمل معين؟ والله لا نعلم ذلك، ومن وقف على ذلك فليفدنا. نعم، يقول السائل الكريم هل هناك حديث صحيح ما معناه من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق، فهو يعني إيه؟ هل هذا علامة على صحة الحديث؟ من حدث حديثا فحطس عنده فحطس فهو عنده حق أثناء الحديث فهو حق. نعم أول مرة أسمع بهذا وما أظنه يصح أبدا، بل هو مما اخترعه الناس. الحديث يعرضها على العلماء وعلى طلاب العلم الذين متخصصين في الأحاديث، فمثل هذه الحديث لا يصح منها شيء. هذا مثل ما يقول بعض الناس إذا رأيت أحد في المنام فيعني تضطجع ضجعة معينة وهو سيراك كذلك في المنام كما رأيته، هذا غير صحيح، هذه كلها من الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. هل يجوز تقسيم التركة قبل الممات يعني أثناء الحياة في الحياة؟ ليس التركة، يعني كأنك تقول يا أخي وفقك الله، هل يجوز للأب أو الوارث أن يعطي مورثه أشياء قبل الممات؟ نعم يجوز ذلك، إذا بس لا تتوزع على أنها تركة، توزع على أنها عطاء وهبات. نعم تقسيم المال تقسيم المال يعني حال الحياة، لكن على ضوء التركة، على طريقة التركة. البعض يرى أنه لا بأس بالنسبة للمرأة من حظ الرجل من حظ الأنثيين، يعني بالنسبة للأولاد والبنات وما إلى ذلك، لكن على طريقة التركة نفسها ما ثبت هذا ولا يصح. ما زالت الأسئلة عن المساجد، يذكر إنها معمرة وكبيرة ومزخرفة. هذا لا يعنينا. نعم. هذا نعم. لا يعنينا. نعم. يقول يذكر بأن والديه مفترقان منذ 30 سنة، وكل واحد لا يرضى له أن يزور الآخر. أن يزور الآخر. الأم تنهاه أن يزور أباه والعكس صحيح. يقول ماذا أعمل يا شيخ؟ نهي الأم عن زيارة الأب أو الأم عن زيارة الأب عن زيارة الأم، هذه جريمة وإثم، لا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما دام هما متهاجرين ويعني ارتكب هذا المنكر، إن كانت ما زالت في ذمته، نعم لا شك أنهما آثمان، والذي كان هو السبب هو الآثم أكثر. لكن أنت أعطي كل واحد منهما حقه، أعطي أباك حقه وأعطي أمك حقها وأنفق عليهما وصلهما واجتهد في إرضائهما في حدود رضا الله سبحانه وتعالى. نعم كما قلت أعطي أبويك حقهما ولا تنهرهما ولا تقل لهما أف، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وحاول أن تجمع بينهما إن كانت ما زالت في ذمة أبيك، حاول أن تجمع يعني بينهما وأن تصلح ما وجد بينهما قبل موتهما. حاول ذل، إن عجزت فأعطي كل واحد حقه وخوفهما بالله سبحانه وتعالى. نعم. هذا السائل الكريم لعله لم يحضر الدرس، يقول يسأل شيخنا عن فضل الصلاة في مساجد الصحابة. لا نعلم للصحابة مساجد معينة يسن فيها الصلاة أبدا البتة. صلي في مسجد رسول الله يكفيك، الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سوى. أما هذه قد بنيت في عصور متأخرة عن النبوة وعن عصر الصحابة رضي الله عنهم، فما علينا إلا ما لا يجوز لنا أن نتشبث بها أبدا بحال من الأحوال. لا تضيع وقتك بالذهاب إليها، صلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي في مسجد قباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. أما ما عدا ذلك في المدينة لا يوجد مسجد في المدينة له فضل على الإطلاق إلا مسجدان، المسجد النبوي ومسجد قباء. أما بقية المساجد فلا فرق بينها وبين أي مسجد في أي بقعة من بقاع الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. من لم يسمع جواب سؤاله يمكنه أن يمشي مع شيخي بعد الصلاة ويسأل بنفسه. أحسن الله إليكم، يقول: هل لا ذكرتنا يا فضيلة الأستاذ بفضائل أهل مصر والإحسان إليهم؟ جزاك الله خير. أولا يعني لا تبالغ بالنسبة لي أنا، اذكرني قل يا أخي، بارك الله فيك. أما أهل مصر فقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهم خيرا، وبين أن لنا معهم نسبا وصهرا، فنبل تلك البلالة وببلالها. أي نعم، فنحن نحبهم ونحب أرض الكنانة، ولأنها بلد مسلم ويعني وغيرها من بلدان المسلمين، لكن لا شك أن لها عندنا ميزة خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها خاصة. نعم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذه ما هي فضائل، هذه فصائل. اللهم ارزق المسلمين جميعا في مصر والعراق والشام وفي كل مكان، واجمع والسودان وليبيا واليمن. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اقهر أعداءهم. اللهم اجمع كلمة أهل السنة في العراق وفي كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم في كل مكان، وفي لبنان وفي اليمن وفي أي مكان من بقاع الدنيا. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق. وأوصي نفسي وإياكم من المسلمين وأهل السنة في كل مكان أن يتركوا الخلافات وأن ينبذوا الخلافات فيما بينهم، وأن يجتمعوا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المخرج لجمع كلمة المسلمين في أي مكان، وليس أن نتخندق تحت راية فلان وفلان. إنما المقصود يا عبد الله أن نجتمع على هدي الكتاب والسنة، ولا نتعصب لأحد، وأن نجتنب هذه الثورات الآثمة التي فرقت المسلمين وشتتت شملهم، والتي هي بتخطيط من الماسونية واليهود وأعداء الإسلام وأعداء السنة، هم الذين خططوا لقيام هذه الثورات. شوف يا شيخ، تأمل الثورات من عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، وإلى يومنا هذا ماذا جلبت على المسلمين؟ هل جلبت خيرا؟ قتل في فتنة ابن الأشعث لما ثار على عبد الملك بن مروان رحمه الله، فقتل فيها أكثر من كم؟ من 100,000، ومنهم جمع من الفقهاء الذين حصل عندهم تعاطف مع ابن الأشعث. وهو ما مصيره بعد الثورة؟ مصيره أن لجأ إلى الكفار الذين كان يقاتلهم، ثم انقلب على الخليفة. ثم لما اصطلح الخليفة مع الروم أرسلوه مقيدا إلى الحجاج، وفي الطريق قتل نفسه، عرق في أعلى سطح ورمى نفسه من هذا السطح. إخواني، التخندق وراء هذه الثورات قلة حياء وشتات لأمر المسلمين. مهما كان لن يأتي زمان إلا والذي قبله خير منه، مهما كانت الأمور. والله أعلم، وصلى الله إلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله.